يقول لي أرجو شرح معنى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هل المقصود به القرآن فقط أم مقصود به كل شيء في أمور الحياة؟ المقصود به ما يتعلق بأمور الدين، فكل ما يأتيك وهو شرع خال من الاجتهاد ومن أمور الدنيا ما ينطق عن الهوى، ولذلك يكون منزها فيه صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الخطأ وعن النسيان. فإذا نطق بسنة تتعلق بالشريعة يبقى وما ينطق عن الهوى، وإذا حدث بقرآن يبقى وما ينطق عن الهوى. أما فيما يكون فيه اجتهاد، فيما يكون فيه اجتهاد ورأي، يعني يكون رأيه هو صلى الله عليه وسلم، أو يتعلق إذا ما قلنا باجتهاد ورأي بأمر من أمور الدنيا، أو باجتهاد ورأي حتى في أمر من أمور الدين، فهو عرضة فيه للصواب وعرضة فيه صلى الله عليه وسلم للخطأ. ولذلك هذا المعنى فهمه سلمان الفارسي لما وغيره في وفي غزوة بدر، وفي غزوة بدر الصحابي اللي أشار على النبي، نعم ابن المنذر، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال هل أنزل هنا، فماذا قال له؟ قال يا رسول الله أوحي هو أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ عايز يقول له دي بوحي ولا داخل فيها اجتهادك؟ لأن لو بوحي خلصت المسألة، لو داخل فيها اجتهادك يبقى زي ما قلنا هو عرض للصواب وعرض للخطأ زي كل واحد من الناس. فقال بل هو الرأي والحرب والمشورة. قال له بس يبقى الأفضل نروح هنا، وأشار عليه بما أشار في غزوة بدر، وأخذ النبي برأيه. ما تقدرش تقول هنا وما ينطقه عن الهوى، يعني ده منزع عن النسيان فيه أو عن الخطأ. لا، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ورأهم يؤبرون النخل بيأهبوه علشان يلقح، فقال لو تركتموه، فنظر بعضهم لبعض عند النبي قال لو تركتموه خلاص سيبوه، فتركوها فشاصت فسد. فلما جاء وقال يا رسول الله تركناها كما قلت فشاصت، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، بأمور دنياكم. دي كانت من قبيل إيه؟ من قبيل رأي واجتهادي. فداء الأسرى في غزوة بدر كان من قبيل إيه؟ ولذلك الأمور اللي بيكون فيها حتى رأي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما تراه يستشير فيها، لكن الشرع لا يستشار فيه، هي كده خلصت. لكن وقت ما تلاقيه بيستشير اعرف ان ده ايه، اعرف ان ده ايه رأي. فكل ما يتعلق بالشرع يبقى هو ما ينطق عن الهوى، سواء كان قرآن سواء كانت سنة. اما ما كان يتعلق او كان من قبيل الرأي، من قبيل الرأي، فهو عرضة فيه للصواب وعرضة فيه للايه للخطأ. فقد يقول فيصيب، وقد يقول فيه فيخطئ، زي ما شفنا والنخل شاف وقال أنتم أعلموا بأمور إيه؟ بأمور الدنيا. وزي ما شفنا قبل فداء الأسرة وربنا قال وما كان للنبي أن يكون له أسرة، ده من قبيل إيه؟ من قبيل إيه؟ الرأي والاجتهاد والمشورة. أما الشرع بقى فلا بيبقى فيه لا اجتهاد ولا بيبقى فيه مشورة. ما يجيش يستشيره من النبي حرم الخمر ولا من حرمهاش، ما يجيش يستشيره من النبي صلى الله عليه وسلم لو سهينا في الصلاة نعمل ايه، لا، كل ده بقى وما ينطقه عن الهوى.